إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضاً وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحق أنني وإياكم لسنا كقوم عيسى الذين طلبوا من عيسى مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم، والله جل وعلا أغنانا عن هذا السؤال فأنزل علينا مائدة من السماء، لكنها ليست ككل الموائد، فيها الشهي واللذيذ، الوعد والوعيد، والنذارة والبشارة، الدنيا والآخرة، الذكر والأنثى، الجنة والنار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. واحة فينانة، حدائق ذات بهجة يستمتع فيها القارئ، ولا شك أننا نعيش لحظات قرآنية شرعنا فيه المصاحف وأقبلنا بكليتنا على هذا الكتاب العزيز، نقرأه أناء الليل ونسمعه أطراف النهار، لا سيما على ألسنة وأفواه وأصوات الأئمة الذين يمتعون به السمع والروح. حين أقبلت الأمة على هذا الكتاب العزيز تذوقت بعض جماليات هذا الكتاب الذي أعرضت بعض الأمة عنه بعضاً من الوقت، وآن لها الآن بعد أن ذاقت وعرفت أن تقبل بكليتها على هذا الكتاب العزيز. أعطوني كتاباً يعطي مفاتيح لفهم الحياة، قواعد حياتية في عبارات بسيطة. العرب كانت تقول القتل أنفى للقتل، أي أن القتل على سبيل القصاص أنفى لحصول القتل، فجاء القرآن بأبلغ من ذلك فقال الحق جل ثناؤه ولكم في القصاص حياة، فمن أبلغ من القرآن. إنه الكتاب العزيز الذي يعطي قواعد حياتية تصلح في السياسة والاقتصاد وفي حياة الناس وفي معاشهم، من ذلك قول الله تعالى والصلح خير ولا تزر وازرة وزر أخرى ما على المحسنين من سبيل وليس الذكر كالأنثى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والعاقبة للمتقين. قل لا يستوي الخبيث والطيب إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وفي أودية القرآن التي لا نهاية لها نستمع مثلا إلى دعاء الخليل عليه السلام وهو ينادي ربه تعالى فيقول رب هب لي من الصالحين، ثم يجاب بقول الحق جل ثناؤه وبشرناه بغلام حليم. الإشارة القرآنية هنا أن الحلم أعلى مآثر الصلاح، ولا غرابة أن يكون الحلم هو سيد الأخلاق. من غير القرآن يستطيع أن يجلي هذه المعاني؟ يا مريد الأكثر، يا طامعا بالمزيد، اقرأ قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ففيها السر وخارطة الطريق. الله تعالى أعطى الكوثر يعني الأكثر، الفيض الذي لا نهاية له لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن نبيه كان يشكر ربه سبحانه وتعالى بعبادتين هي من أمهات العبادة، فصل لربك وانحر. الصلاة خير موضوع، أعظم العبادات البدنية طرا، والنحر من أعظم العبادات المالية، ومن تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالصلاة وصلة الفقراء والمساكين بالذبح والنحر فيوشك أن يفتح الله عز وجل له أبواب الخير التي لا تحد وأبواب الفضل التي لا تصد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال الله تعالى في إشارة أخرى على سبيل التذوق لبعض المعاني، قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن عن موسى الغضب، لكنه عدل عن سكن إلى سكت، تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول لصاحبه افعل ولا تفعل. واسبح معي أيها المبارك في جلال المبنى وجمال المعنى، حين يفرق الله تبارك وتعالى في مقامين بين الأمهات وبين الوالدات. قال الله تعالى في شأن المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم. وقال الله تبارك وتعالى في الرضاع: والوالدات يرضعنا. إن كلمة الأم لها من القداسة والجلال ما تشمئز النفس من أن تمس هذه القداسة وذلك الجلال، فيكون النفور أشد، فناسب أن تذكر الأم في مقام التحريم. وأما الوالدة فإنها تعطي معنى أعمق في أن نزع الولد عن الوالدة من أعظم الظلم وأكبره، لئلا يصبح فؤادها فارغا، فناسب في الرضاع أن يقول مولانا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وصدق الله تعالى. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. التقديم والتأخير في القرآن لا يأتي عبثا ولا يأتي جريا مع القافية أو الجرس السماعي، وإنما له بعد عميق وله بعد دلالي. قال الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السرقة فعل قبيح من الذكر والأنثى، لكنه من الذكر أقبح لأنه قادر على الكسب فقدمه الله تبارك وتعالى. والزنا من أقبح القبائح لا شك، إذا قام به الرجل أو أتته المرأة، لكنه يكون من الأنثى أقبح لأنها هدمت به جدار الحياء. لذلك بدأ الله تبارك وتعالى بها حين قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا هو القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والله سبحانه وتعالى في لفتة أخرى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. عبر عن الشكر باسم الفاعل للدلالة على قلة الفاعلين، وصدق الله في مقام آخر إذ يقول: وقليل من عبادي الشكور. وعبر عن الكفر بصيغة المبالغة كفورا للدلالة على كثرة الفاعلين، وجعلوا له من عباده جزءا: إن الإنسان لكفور مبين، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم إن الإنسان لكفور. وصدق الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أعطني كتابا تريد فيه كلمة واحدة 5 مرات ب5 معان متفرقات، في سبك لذيذ وفي انتظام جميل لا تعيبه جملة ولا تخطئه فصاحة ولا بلاغة. قال الله تعالى: سننظر أصدقت أي سنتبين صدقك. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر أي استمع بماذا يردون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة أي فمنتظرة، ونكر لها عرشها ننظر أتهتدي أي نعلم. وصدق الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في محراب الأدب في إشارة ربانية لطيفة يقول الله تعالى في صفة أهل الجنة: كأنهن الياقوت والمرجان. بعد أن يقول الله عز وجل قبل ذلك: فيهن قاصرات الطرف، قدم الله تبارك وتعالى الصفة العميقة، صفة الحياء في النساء على الحسن الظاهر الذي وصفه بأنه كأنهن الياقوت والمرجان، قدم العفة والحياء على الحسن الظاهر، إشارة إلى اجتماع الحسنيين في نساء أهل الجنة، وإشارة ودلالة لنساء أهل الدنيا أن الجمال الظاهر بلا عفة ولا حياء لا قيمة له ولا معنى. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إنه القرآن الذي ينقلك إلى أسبار النفس ثم ينقلك إلى عوالم أخرى ما كان لك أن تراها. ينقلنا القرآن إلى عالم الجن فيحكي لنا حوارا ولونا من أدب الجن، إذ قالت الجن المؤمنون: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. يا الله، لماذا لم تقل الجن: وأنا منا الصالحون ومنا الفاسدون، أو وأنا منا الصالحون ومنا الطالحون؟ قالوا: ومنا دون ذلك، تلطفا بأقوامهم الذين جاءوا إليهم داعين. وهذا الأدب من الجن غير مستغرب، لأن الله سجل لهم أدبا آخر حين نسبوا الرشد إليه سبحانه وتعالى، ونسبوا غير ذلك لما لم يسمى فاعله كما يقول علماء النحو. قال الله تبارك وتعالى على لسان الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أما الرشد فنسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك لم ينسبوه إليه تأدبا معه جل وعلا. وهذا الأدب أدب قرآني نبوي كريم. يقول الله على لسان أيوب: وأني مسني الضر، فلم ينسب الضر إلى مولاه سبحانه وتعالى. وأدب نبوي آخر حين يقول يوسف لإخوته: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فنسب النعم والآلاء إلى الله تبارك وتعالى. من الذي أخرجه من السجن؟ الله. من الذي جاء بهم من البدو؟ الله. لكن الخلاف الذي وقع، سنوات التيه والعبودية، سنوات السجن والرق والذل التي بكى فيها والده حتى ابيضت عيناه، لم ينسبها إلى الله تبارك وتعالى، ولم ينسبها إليهم وهم في حضرته وهو العزيز الملك. أولئك الذين تآمروا يوما على قتله فقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، فلم يرعوا له حرمة. ها هو ذا اليوم يرعى حرمتهم ولا يريد أن يخدش حتى مشاعرهم بأدنى إشارة ولا بأقل عبارة من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وإذا وقفنا في حضرة يوسف وفي حضرة سورته، فإن هذه السورة قد جمعت كما وصف المفسرون شرائط الحكماء في الملك. الذين يزعمون أن القرآن كتاب تراثي وأنه لا علاقة له بالحياة ولا بالاقتصاد ولا بالسياسة كذبوا وضلوا سبيلا. اسمع إلى شرائط الملك وصفات الحكماء والملوك والذين يتولون المناصب جمعتها سورة يوسف. من شرائط الحكم: العفة، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الحلم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الثقة بالنفس، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، الاستعداد للعلم إني حفيظ عليم، العفو لا تثريب عليكم، إكرام العشيرة وأتوني بأهلكم أجمعين، جودة الرأي فما حصدتم فذروه في سنبله، حسن البيان قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، صحة التصور إني رأيت 11 كوكبا، قوة الذاكرة فعرفهم وهم له منكرون، اللين في موضعه لا تثريب عليكم، الحزم في موضعه معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، الشفقة على الضعفاء لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، حسن التدبير ورفع أبويه على العرش. إنه القرآن العزيز الذي قصرنا كثيرا في الأخذ به، وآن لنا اليوم أن نسجل سطورا من التوبة بالعودة إلى هذا الكتاب العزيز. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، أتساءل ما الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى يا معاوية بن أبي سفيان حتى ينفق في تشويه صورتك أكثر من 100 مليون دولار؟ ما الذي بينك وبين الله يا معاوية حتى تجري عليك الألسنة بالثلب فيبقى ديوان صالح عملك جاريا بما فتحت من المدن وبما أقررت وبما يطعن به الطاعنون عليك؟ أيها السادة، لم يخدش رمضاننا هذا مثل ما خدش حين أصيب الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان في نفسه وفي والده وفي أمه في مشاهد لا يرضاها الذوق العام، فضلا عن الديانة التي تحتم علينا معاشر أهل السنة أن ننظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعين التقدير والاحترام والحب، وأن حبهم فرض فرضه الله تبارك وتعالى علينا في الكتاب العزيز. من هم أصحاب رسول الله؟ إنهم الخيرة العدول الذين زكاهم الله جل وعلا واختارهم على علم على العالمين. إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد أبرها وأحسنها وأصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر من بعده إلى قلوب العباد فوجد أنقى القلوب وأتقاها وأحسنها قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فاختارهم لصحبته. هذا الكلام ليس من كيسي، إنه ممهور بتوقيع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء القوم لم يأتوا إلى الدنيا عبثا، الله هو الذي اصطفاهم واختارهم وانتدبهم لأن يكونوا الحلقة التي تتحلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحبهم دين والترضي عليهم سنة، والله جل وعلا قد زكاهم في الكتاب العزيز. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الصحابة لهم حرمة لا يجوز أن يقع الإنسان في أعراضهم، لا تصريحا ولا تعريضا، فضلا أن يصوروا في مشاهد مخلة لا يرضاها أحدنا لوالده ولا لكرائم الناس الذين يحبهم وينظر إليهم بعين التقدير، عاريا يتغزل بالجواري. هذا دأب معاوية؟ العرب لم تكن تفعل هذا حتى في جاهليتها. يقول جاهليهم قبل أن يبزغ عليه نور الإسلام وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. أيفعل ذلك كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هند بنت عتبة التي قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء: أو تزني الحرة؟ يظهرونها بملابس لا تلبسها كرائم الناس. أين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. من الذي يستطيع أن يأتي ما أتى الصحابة رضوان الله عليهم؟ والله لو وقفت في محراب العبودية دهرك كله، وظللت ساجدا حتى يقبض الله أنفاسك، وصمت حتى تنقطع روحك نفسا بعد نفس، ما بلغت مبلغهم، لأن الله تبارك وتعالى فضلهم بما لم تصل إليه. ألم تكتحل أعينهم يوما بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تلامس أكفهم كف النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهم: هل نلت أنا وأنت تلك المنزلة التي نالوها وما نلناها؟ لن أحدثك عن الغبار الذي اختلط بخياشيمهم في سبيل الله، لن أحدثك عن الدماء التي نزفت في ساحات المعركة، لن أحدثك عن البذل والجهاد والإنفاق، والله تبارك وتعالى قد حفظه لهم، والملائكة الكاتبون قد سطرت كل ذلك ودونت. الصحابة بشر لا ندعي لهم العصمة، لكن أنا وأنت من نحن حتى نتكلم في بعض هفواتهم التي حين حكاها القرآن ذيلها الله بالعفو أو صدرها الله بالعفو؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. أيعفو الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله ثم يطعن فيهم لكع ابن لكع، وينفق في ذلك من أموال المسلمين ملايين مملينة أحوج ما يكون المسلمون فيه لسد أكباد الفقراء والجوع والمساكين؟ من لم يغر على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من لم يتمعر وجهه لحرمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فليراجع دينه وإيمانه. معاشر أهل السنة لا يتبعون اسم الصحابي إلا برضي الله عنه وأرضاه، لا يقعون في أي صاحب من الأصحاب، حتى الصحابة الذين عاتبهم النبي في حال الحياة صلى الله عليه وسلم، حتى الذين ذكرهم القرآن وترضى عنهم، وربما ذكر بعض هفواتهم فذكر توبته عليهم كالثلاثة الذين خلفوا، كل أولئك نعتقد أن نعالهم التي كانوا يمشون عليها هي تيجان رؤوسنا. أهل السنة لا يقعون في أصحاب رسول الله، لا يقع في أصحاب رسول الله بالثلب ولا بالطعن إلا قوم تعرفونهم، يلعنون أصحاب النبي كلهم أو كلهم ولا يستثنون منهم إلا عدة. أما نحن فنترضى عليهم جميعا ونؤمن بأنهم العدول وأنهم الخيرة وأنهم سبقت لهم من الله الحسنى. ولكن لا غرابة، لا غرابة أيها السادة، لأن الوحي لا يمكن أن يطعن فيه لبعد مقامه وجلاله، ومقام النبوة مقام شريف لا يستطيع الوالغون أن يردوا إلى هذا الحوض فيبدأون بالطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليهدموا الواسطة التي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هدموا هذه الواسطة شككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا شككوا في سنة النبي هدموا الوحي والتنزيل. ولكن هيهات، دون ذلك رقابنا ودماؤنا ومهجنا وأموالنا، ودون ذلك خرط القتاد، وأقرب إليهم مس الجوزاء أو لحس السماء. ينبغي لنا جميعا أن نبغض هذا العمل وأن نكرهه وأن نتداعى بنقيضه في أن نحيي سنة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر مآثرهم في مجالسنا، أن نجلي ذلك للجيل أن نعرف الجيل من هو معاوية، أعظم ملوك الإسلام، الذي فتح الفتوح، والذي نصب الدواوين، والذي رفع المآذن هنا وهناك. معاوية بن أبي سفيان هو الذي أقام دولة الإسلام الكبرى التي امتدت في المشارق والمغارب. وهذا هو سر الأسرار في الحقد الدفين على معاوية، إنه خال المؤمنين وكاتب الوحي بين يدي رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. اعطوني رتبة تساوي هذه الرتبة أو تقرب منها أو تدنو، هيهات هيهات. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا ومولانا وسيدنا ورجاءنا بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نسألك في هذه الساعة أن تحط عنا الأوزار. اللهم حط عنا الأوزار، وكفر عنا السيئات، واغفر لنا الذنوب، وتقبل منا الحسنات، وضاعفها يا رب العالمين. اللهم مضى نصف شهرنا وإنا نؤملك ونرجوك وندعوك ونتوسل إليك وننطرح بين يديك، نذل لك الأعناق والرقاب. نسألك يا الله يا الله يا الله أن نكون ممن عتقت رقابهم في النصف الذي مضى، وأن ترفع درجاتنا في النصف المقبل يا رب العالمين. اللهم هيئنا من هذه اللحظة ومن هذه الساعة لنكون أهلا لشهود ليلة القدر، ولنقومها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في رمضان من الناجين، واجعلنا من الفائزين المفلحين. اللهم ارفع فيه الدرجات، اللهم ارفع فيه المقامات، وحققنا فيه بحقيقة الإيمان والتقوى يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، جدد الإيمان في قلوبنا، وعظم اليقين في صدورنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وروح أرواحنا وأنس نفوسنا. اللهم لذذ أسماعنا ومتع أبصارنا بالقرآن العظيم، واجعلنا أهلا لأن نكون من أوعية القرآن، واجعل صدورنا أوعية القرآن يا رب العالمين. اللهم أغننا بالقرآن، ومتعنا بالقرآن، وأسعدنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وطهرنا بالقرآن، وزكنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، أقر أعيننا وأتم نعمتك علينا بوحدة الشام يا رب العالمين. اللهم من أراد انفصالا أو اجتزاء أو فتنة، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم كما بدأت بأوائل المنن فتممها يا حي يا قيوم، واجعل يا رب الشام كلمة واحدة، أرضا واحدة، شعبا واحدة. اللهم أمن الشام، اللهم أمن الشام، واحفظ بلاد الشام، واحفظ عليها وحدتها يا أكرم الأكرمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في السودان، اللهم آوي مشردهم، اللهم رد مشردهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، وانشر السلم والأمان في ربوع السودان يا رب العالمين. اللهم اقطع الفتنة ورأسها في السودان، اللهم اقطع الفتنة وأعوانها خارج السودان وداخل السودان، ورد السودان أأمن ما يكون وأحسن ما يكون يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا في العراق وفي الشام، وكلهم في أرض الرباط، فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، وامنحهم الولاية، واخلع عليهم الرعاية والكفاية والهداية والوقاية، إنك البر الكريم. اللهم أصلح أحوالنا في المشارق والمغارب. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لليمن، اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لليمن. اللهم ألحق اليمن بالشام، وانشر عليه لواء السنة يا رحيم يا رحمن. إلهنا واحمي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة عز للإسلام والمسلمين. وقي واحمي واحفظ مملكة البحرين، وارزق إنسانها من كل خير يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله، أعذنا من الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن والإحن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وانظر إلى هذه الأمة نظرة رحمة يا رب العالمين، تصلح بهذه النظرة الحال، وترد بها وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه وصلى فيه وعمره ومد يد الخير إليه، آمين. الحمد لله رب العالمين.